الأخ يقول المراوح شغالة فوق السكنات وما في أحد فيه، مسؤول السكن يغلق المراوح جزاه الله خير، وهكذا إذا خرج ما في داعي للمراوح ولا لكثير من الأضواء، فيبقى الضوء المحتاج إليه عند الرجوع إلى السكن. وفر كهرباء يا أخوان، وفر الكهرباء كما تعلمون. فعندما نسأله فما هو العدد الذي يحرم من الرضعات؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنه رضعة واحدة، فإذا رضع الصبي أو الصبية رضعة واحدة حرمت بها. أحسنت. نعم، والذي عليه الشافعي رحمه الله وذهب إليه أيضا كذلك جماعة من أهل العلم أن المحرم خمس رضعات، وهذا قول عائشة ثابت عنها، وهكذا نقل عن ابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس، وهو قول لأحمد في المذهب، هناك رواية أخرى يوافق فيها الجمهور، وهناك رواية ثالثة ثلاث رضعات، والصحيح خمس رضعات لحديث عائشة في الصحيح كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. كيف نسخنا وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن؟ نعم، أحسنت. التوجيه ما ذكره النووي رحمه الله تعالى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه توفي عليه الصلاة والسلام وبعض الناس يقرأ هذه الآيات خمس رضعات فلم يبلغهم النسخ لقرب العهد، فلما بلغهم النسخ تركوا بعد ذلك ورجعوا، واجمعوا على أن هذه لا تتلى. طيب، هذا الحديث اشتمل على نوعين من أنواع النسخ، ما هما؟ حديث عائشة اشتمل على نوعين من أنواع النسخ، ما هما وما هو الثالث؟ نسخ اللفظ والحكم، كان فيما أنزل أو أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات، هذا نسخ لفظها ونسخ حكمها. أحسنت، هذه الآية اشتمل أيضا على نسخ اللفظ دون الحكم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن، هذا النوع الثاني من أنواع النسخ، أن لفظها نسخ وحكمها لا زال باقيا، لها نظير هذه الآية في نسخ اللفظ دون الحكم. أخلاد الشيخ والشيخ إذا الزنياء. أحسنت. النوع الثالث لم يذكر في حديث عائشة وهو الأغلب والأكثر. نعم، أحسنت، نسخ الحكم وإبقاء اللفظ. ومثاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فهذه نسخ حكمها فلا يعمل بها، فإنه منسوخ بأربعة أشهر وعشر أيام، أصل بأربعة أشهر، نعم، عشر ليالي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه الآية الناسخة وإن تقدمت في اللفظ في القرآن فهي مؤخرة معنى مقدمة لفظا، وهذه الآية مؤخرة في اللفظ وهي منسوخة بالتي قبلها لفظا، فهذه منسوخة بالأربع الأشهر العشر الأيام. أحسنتم. في إيش التتابع؟ ماذا تقصد بالتتابع؟ اشترط بعضهم التفرق في الرضاع، أنه لا يكون في مجلس واحد، فإذا رضعت في أو رضع الصبي في مجلس واحد التقم الثدي ثم تركه ثم رجع ثم التقى في مجلس واحد، فهذه واحدة مثلها مثل الأكل، فإنه إذا عاد إلى أكل مرة أخرى فهي أكلة واحدة ولو تركه، فلا بد من تفرق المجلس، وهذا رجح الشيخ العثيمين رحمه الله وذكر أنه قول شيخه، لا بد أن يكون في مجالس مختلفة، اليوم الأول مجلس آخر بعده مجلس ثالث حتى يتيقن، وهذا هو الاحتياط، يقول رحمه الله تعالى. ومنهم من قال لا، وإنما الرضعة التي تحرم هي التي يلتقم فيها الصبي الثدي ثم يتركه من غير شاغل يشغله ويحمله على الترك، فلا أحد شوش عليه فترك، وله انقطع نفسه فاحتاج لأن يتركه يعود مرة ثانية، ولا فضول منه، ولا فضول. فالطفل عنده شيء من فضول، يسمع قرب عاه أو شيء يترك ويلتفت هكذا. فإذا التقم الثدي ومص الثدي وابتلع منه الحليب وتسرب إلى أمعائه وجوفه، ثم ترك من نفسه وباختياره، ثم عاد مرة أخرى، فهذه أولى. فإذا عاد مرة أخرى وبنفس الطريقة فهذه الثانية، فقد تكمل له الخمس في مجلس واحد. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الخمس قد تكون في مجلس واحد بهذا الشرط، أنه يلتقم الثدي ثم يمتص هذا الثدي، ثم يتسرب إلى جوفه شيء من الحليب، ثم يترك الثدي باختياره، لا بانشغال ولا انزعاج ولا شيء، يترك الثدي باختياره ثم يعود مرة ثانية، فهذه تعتبر واحدة. فإذا سلك نفس المسلك بالثانية فهي ثانية وهلم جرة. فإذا انتهى المجلس بخمس، فإذا خمس رضعات وإن كانت مجلس واحد تعتبر محرمة. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إذا التقم الثدي ومص الثدي وتحقق تسرب شيء إلى جوفه، إلى جوف الصبي، ولو لم يكن مشبعا، ثم ترك بانزعاج أو بغير انزعاج، فهذه واحدة، هذه واحدة. فهمتم الآن الفرق بين هذا وهذا؟ يقول الشيخ رحمه الله إذا امتص الثدي ثم تسرب إلى أمعائه شيء من هذا الحليب عند امتصاصه وتؤكد من ذلك، ثم ترك الثدي، فهذه واحدة، مشبعة أو غير مشبعة، ترك الانزعاج أو غير انزعاج، فما دام قد تسرب شيء من الحليب إلى جوفه فهذه واحدة. ثم إذا عاد مرة ثانية فهذه إيش؟ ثانية. أهم شيء عند الشيخ تسرب له شيء يصير، فإذا دخل الحليب الجوف هذه تعتبر رضعة محرمة، وهكذا إلى أن يصل الخمس يكمل له الرضعات المحرمة له. هذه واحدة تعتبر من المحرمات. هذا قول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ولا يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة، ولا يشترط تفرق المجلس، ولا يشترط أيضا كذلك أنه يترك الثدي يعني باختياره، يترك الثدي باختياره ولو ترك بانزعاج أو بفضول، لكن قد تؤكد أنه قد خرج إلى جوفه شيء من هذا الحليب، فهذه رضعة. والشيخ العثيمين يشترط تفرق المجلس، إذا حصل تفرق المجلس فهذا هو الاحتياط يقول، وهو اختيار شيخه ابن سعدي رحمه الله تعالى، وقول ابن القيم هو الأقرب. فإذا التقم الثدي ودخل جوفه من الحليب ما دخل، وترك الثدي باختياره فهذه واحدة، ترك الثدي باختياره. وأما إذا ترك بانزعاج أو الأم سحبت منه ذلك ولم يأخذ ما يريد منه، سحبته وهو لا يريد أن يترك الثدي، فهذه إن عاد وترك بعد ذلك باختياره تعتبر واحدة، ما تقدم وما تأخر تعتبر واحدة، إذا رجع بعد ذلك وترك باختياره فتلك المتقدمة لا تحسب واحدة، لكن ضميمة إلى ما بعدها وترك باختياره فهي واحدة وتلك ملغية. واضح؟ تلك تعتبر لا تحسب إلا إذا ترك باختياره. وأما ابن باز يقول ما دام أنه قد نزل خلاص، هذا نزل جوف حليب الأم فهذه واحدة، وهكذا ثانية وثالثة وإلى آخر ذلك بشرط التأكد، وقوله ما هو بعيد. وأما تفرق المجلس فهذا فيه نظر، أنه لابد أن يختلف المجلس، هذا مجلس وهناك مجلس آخر تضع وهناك مجلس آخر تضع حتى يحصل الرضاع الكامل بالخمس رضعات. أما في مجلس واحد ولو 70 مرة يعود، ولو 70 يلتقم ويرجع ويترك ويلتقم ويترك يلتقم، هذه تعتبر في هذا المجلس إيش عندهم؟ واحدة فقط. واضح؟ نعم. هذا حاصل ما يتعلق بالرضعة المعتد بها، الرضعة الواحدة المعتد بها. اختلف أهل العلم على هذا الخلاف الذي أشرنا إليه على 3 أقوال. نقرأ كلام الشيخ العثيمين رحمه الله فيها في هذه المسألة، لأنها من درسنا لا بأس أن يقرأ، وقد ذكرنا بها الأخ. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال قال: الرضاع المحرمة هل هي المصة بحيث أن الصبي يمص الثدي 5 مرات ولو في نفس واحد ثم يترك بعد ذلك؟ فهني هذا قول. أو التحريم أن يمسك ثم يترك الثدي، يمسك ثم يترك ثم يرجع بعد ذلك ثم يطلقه ثم يعود إليه. أو الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد، فلا تكون في مكان واحد. فهذه أقوال للعلماء 3، والراجح الأخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي، أي أن الرضعات لابد أن لا تكون في مكان واحد، أما يلتقم ويترك ثم يرجع ثم يترك ثم يرجع في مجلس واحد ما هو معتد بها إلا واحدة. قال رحمه الله: أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد. في هذه أقوال 3، والراجح الأخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي. وجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا إلا بدليل لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أوجها أخرى، وهذا الأخير لا يحتمل سواه، لأن هذا أعلى ما قيل، لأن هذا أعلى ما قيل. وعلى هذا فلو أنه رضع 4 رضعات وتنفس في كل واحدة 5 مرات فلا يثبت التحريم، فلا يثبت التحريم على القول الراجح. حتى لو رضع 5 رضعات وتنفس في كل واحدة 5 مرات فلا يثبت التحريم على القول الراجح حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى، أي أنها تكون في مكان آخر غير هذا المكان. وأما إذا كانت في مكان واحد فرضع 5 رضعات وتنفس في كل واحدة فهي واحدة، تعتبر واحدة. وأما الشيخ ابن باز فيرى أنه إذا التقم الثدي ثم مصه حتى نزل الحليب يقول إلى جوفه وتؤكد من ذلك ثم تركه فهذه رضعة وإن لم يشبع، قاله العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فإذا التقم قال وابتلع عن حليب مرة ثانية فهذه ثانية، فهذه ثانية، فيرى أن شرط الرضعة هو تسرب الحليب إلى الجوف. فإذا تسرب الحليب إلى جوفه ولو كان شيئا يسيرا ما دام قد دخل وتؤكد من ذلك فهذه واحدة. فإذا عاد مرة أخرى وأخذ أيضا من هذا الالتقام وهذا الامتصاص شيئا من الحليب فهذه ثانية، وإن لم تشبعه فهي ثانية. وقوله ما هو بعيد، لكن القول الذي ذكره رحمه الله ابن القيم هو الأقرب في هذه المسألة. نقرأ كلامه. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل ما هي الرضعة التي تنفصل من أختها وما حدها؟ قيل: الرضعة فعلة من الرضاع، فهو مر منه بلا شك كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل عن العرف، والعرف هذا الذي هو أنه يأخذ الثدي ثم يتركه باختياره ثم يرجع مرة ثانية، لأن الشرع أطلقه فحمل هذا الإطلاق على عرف إيش؟ على عرف الناس. فما هو عرف الناس؟ عرف الناس هذا الذي ذكره أنه يأخذ ويترك باختياره، فهذه واحدة، يأخذ ويترك باختياره الثانية وهكذا. فإذا أخذ الثدي وترك باختياره ثم رجع وترك باختياره، فإذا أكمل 5 فهذه 5 محرمات وتكون أما له بها. هذا والله أعلمه الأقرب، أنه يأخذ الثدي ويلتقم ويتسرب إليه حليب في جوفه ثم يترك الثدي باختياره ثم يرجع مرة ثانية، الأولى هذه واحدة ثم الثانية الآخرة. فهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى. قال القاضي: يا لله وللمحققين، بعد أن ذكر أنه يوافق الشافعي رحمه الله، وهو شافعي الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه. فما أدري من المقصود بالجويني هنا، هل هو الابن أم الأب؟ فالأب أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني، والابن أبو المعالي عبد الملك ابن يوسف، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. فما أدري هل إذا أطلق الجويني المقصود به الابن أم الأب. والذي يظهر اشتهر الابن شهرة فائقة، أبو المعالي هذا عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف، وذاك أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني، الأب أبو محمد عبد الله بن يوسف، والابن أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف، وكلاهما حصل له انحراف، لكن الأب أخف، فإنه تراجع عن المذهب الأشعري وشهر توبته وأظهر توبته وتأثر به الناس بتوبة الوالد. وهكذا أيضا الابن وهو أبو المعالي عبد الملك، أيضا ممن اشتهر بعلم الكلام، اشتهر بعلم الكلام ونصح طلابه وأصحابه بعد ذلك أن ينزعوا عن هذا العلم فإنه لا خير فيه ولا فائدة فيه، فنادى أصحابه أن يتركوا هذا العلم، فهو رأس التحقيق في علم الكلام، أما رأس التحقيق في العقيدة فلا، فليس له الإطلاق هذا. يا لله للمحققين من رأس التحقيق الجويني. ما هو رأس التحقيق الجويني؟ رأس التحقيق شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام من أئمة السنة رحمهم الله تعالى، وأما هذا رأس التحقيق في علم الكلام، وهو من رؤوس التحقيق في هذا العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كما يقول الذهبي رحمه الله: لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر، لا يعرف من دينه أو لا يعرف من العلم شيئا سوى سور قصيرة يصلي بها ويحفظ قليلا، سور قصيرة من القرآن يصلي بها الصلوات الخمس ويؤمن بالله واليوم الآخر، خير له من هذه العلوم. صدق والله رحمه الله: لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر، لا يعرف من العلم شيئا سوى سور قصيرة من القرآن يحفظها يصلي بها، صلي بهذه السور الصلوات الخمس ويؤمن بالله واليوم الآخر، خير له من هذه العلوم، علوم الكلام والفلسفة التي لا فائدة فيها. وقد ضاق الصدور كثير من أصحاب علم الكلام وتابوا إلى الله سبحانه، ومنهم هذا الجويني، فإنه نادى أصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وصحيح جعله في حيرة شديدة جدا هذا الرجل علم الكلام، حتى قال عند موته: لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام، تركتهم، خليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا اليوم أموت على عقيدة أمي، أو ها أنا اليوم أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذه نهاية علم الكلام، نهاية الفلسفة التي ربما يحدث بعض الطلاب نفسه أن يأخذ منها ويدرسها، تعب وضيق صدر، نبقى جهال بها أحسن. أما المصطلحات، بعض المصطلحات التي قد ابتلينا بها فلا بأس أن نعلم بعض المصطلحات التي نحتاج إليها لنقرأ كلام شيخ الإسلام ونستفيد منه، لأنه يذكر بعض المصطلحات. وأما الخوض في هذا الفن ودراسة هذا الفن تعب وضيق صدر، كما حصل للشهرستاني ولغيره، فإنه قد ندم جدا وقال تلك الأبيات: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ما وجدت إلا هذا هو علم الكلام، شوفوا ما في إلا هذا. هو صحيح أنه خاض البحر الخضم هذا وغيره، فخرجوا بهذه النتيجة أنه يموت عن عقائد الأمهات وعقائد نيسابور، عجائز نيسابور، فأهملوا الطواف بمعهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول الصنعاني رادا على هذا: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. فالذي يهدي بهدي محمد ما يقرع سن نادم أبدا ولا يندم البتة، وإنما يندم الذي سلك مسلك الجويني هذا الذي هو رأس التحقيق عند القاضي الأشعري. فما هو رأس تحقيق؟ وإنما رأس تحقيق علم الكلام رحمه الله، وأما رأس تحقيق العلوم مطلقة فكلا، فهو ممن ضل السبيل في أهم العلوم، أصل الأصول العقيدة. قال القاضي: يا لله وللمحققين من رأس التحقيق الجويني يأتي بهذا الكلام في غير موضعه، وقد علم كل ناظر في الفقه والكلام الذي أتى به أن المقصود بالآية لا تحديد ما ذكر، فإنه قال رحمه الله: قال لأنه سيق ليتبين به وجه التحريم في المحرمات، ولم يقصد به التعميم، لم يقصد بهذا السياق التعميم أن الرضع الواحدة تحرم كما في الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، المقصود العموم ولم يحدد عدد، لا ما سيقت من أجل هذه الآية، وإنما سيقت الآية بما ذكر من المحرمات لبيان وجه التحريم في المحرمات، ولم يقصد بها التعميم، حتى يستدل بقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أنها متى ما رضعت واحدة اثنتين فهي تحرم عليه وتكون أما، الآية ما سيقت مساق للبيان أو هذا المساق، وإنما سيقت لبيان وجه التحريم في هذه المحرمات، أمهاتكم وجه التحريم أنها أم، بناتكم وجه التحريم أنها بنت، أخواتكم وجه التحريم أنها أخت، وهذه الآية كذلك، وهذه أيضا كذلك الفقرة من الآية، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وجه التحريم أنها إيش؟ أم مرضعة، أنها أرضعت وتحرم عليك لأنها أم أرضعتك، فسيقت الآية لبيان هذا الوجه أو لبيان هذا الأمر، هذا مساقها بيان وجه التحريم في المحرمات ولم يقصد التعميم. سيأتي الآن يرد عليه وأنه كيف هذا، لو قلنا بهذا القول نتسلسل في أشياء ما هي صواب كما سيأتي. قال رحمه الله يأتي بهذا الكلام في غير موضعه، وقد علم كل ناظر في الفقه شاد أو منتهن، شاد أي مبتدئ كما في الحاشية هنا، قد علم كل ناظر في الفقه شاد أي مبتدئ في الفقه أو منتهن فيه، والمقابلة تبين المقصود، فالشاد هو البادي في الشيء والمنتهي معلوم. علم كل ناظر في الفقه شاد أو منتهن أن المحرم المحرمات كلها في الآية جاءت مجيئا واحدا في البيان، في البيان في مقصود واحد، فلو جازني قائل أن يقول إنه لا يحل عن لا يحمل على العموم قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لما حمل أيضا على العموم قوله أمهاتكم، فما هذا السياق يدل عليها أن المقصود العموم، الأم المباشرة وأمها وأم أمها وإن علت كلهن محرمات، فكل من لها عليك ولادة فهي محرمة، ليس لك الزواج منها ولا يجوز لك، هذا قد دل السياق عليها، لكن الآية في الأصل إنما سيقت لبيان وجه التحريم، لبيان وجه التحريم ولم تسق لقصد التعميم، هذا هو الصواب والله أعلم أنها سيقت لهذا، ولا يقال بهذا الإلزام، لا يقال بهذا الإلزام، هذا الإلزام قد دلت عليه الأدلة ونلتزم به باعتبار أن الأدلة دلت عليه، أما أننا نقول الآية سيقت للتعميم هذا يحتاج إلى نظر أكثر، وإنما سيقت لبيان وجه التحريم في هذه المحرمات. قال لما حمل أيضا على العموم قوله أمهاتكم، بل يحمل على العموم الأم والجدة وجدة الجدة إلى آخر أم الجدة إلى آخره، فيرتقي بهن إلى الجدات، ولا بناتكم فيحط بهن إلى بنات البنات، ويحط بهن إلى بنات البنات، والآية قد دل على عليها الدليل وأنهن مقصودات، البنات وبنات البنات والأمهات وأمهات الأمهات، فنحن على العموم فيها ونلتزم بالعموم فيها، لكن هل هو من الآية أم من أمر خارج هنا النظر. قال رحمه الله لأننا يعني لو قلنا من الآية يلزمنا أيضا ما تقدم، أمهاتكم لا ترضعنكم، لماذا فصلناها هنا عن ما تقدم؟ ولذلك الجويني كأنه انتبه لهذا، وأن الآية لم تسقني أجل هذا المعنى، وإنما سيقت لبيان المحرمات، فأراد القاضي أن يلزم بالبقية، ونحن نلتزم أنها على العموم، بقية المحرمات على العموم، وأما أمهاتكم اللاتي أرضعنكم على العموم لا شك في الأم وأم الأم، وأما في الرضاعات فلا، وأما في الرضاعات فلا، وأما في الأم الرضاعية وأم الأم الرضاعية وإن علت فنعم كالأم النسبية، فلا شك في ذلك على عمومها في الأم الرضاعية، وأما في رضعاتها فلا، فحديث عائشة هو الذي حملنا على الاستثناء ولم نقل بالعموم في الرضعات. قال رحمه الله فيرتقي بهن إلى الجدات، ولا بناتكم فيحط بهن إلى بنات البنات، وقد رأى أنهن لم يعمهن في الميراث وعمهن هاهن في التحريم، وكذلك قوله تعالى وأمهات نسائكم أيضا نقول بالعموم في أمهات النساء، أمها وأم أمها محرمة على الزوج الذي تزوج بنت هذه الأم، فلا يقتصر في التحريم على أم الزوجة فقط، بل أم الزوجة وأم أم الزوجة وإن علت إلى آخر ما كان. فما دام هذه المرأة لها صلة بأم الزوجة، لها صلة بأم الزوجة ولها عليها ولادة، فهي محرمة. فإذا على التعميم حتى في أم الزوجة، على ما هي عليه، أم الزوجة محرمة وأم أم الزوجة وأم أم أم إلى آخر ذلك، وإن علت إلى ما لن إلى ما شاء الله. قال وأمهات نسائكم، يقال بالتعميم، كان ينبغي أن لا يحمل عن العموم أيضا، بل يحمل عن العموم، يحمل على العموم إلا الرضعات لحديث عائشة، فلا يحملن على العموم، فإن حديث عائشة قد جاء بالاستثناء وجاء بالتقييد الذي أطلق في القرآن، والسنة تقيد القرآن، تقيد مطلقات القرآن، فهي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال وأمهات نسائكم كان ينبغي أن لا يحمل على العموم أيضا، لأنه لم يقصد به كما قال سياق العموم، وكان ذلك لو قلنا به سببا لخرم قاعدة الآية، وقد بينت ذلك في التلخيص والتمحيص، وما ذكر الجويني هو الصواب، وهو إن شاء الله التلخيص والتمحيص هو الصواب إن شاء الله في التلخيص. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه، وقد تأخرنا لكن استفدنا. ما هو الحد عندما نسأله؟ ما هي الرضعة المعتد بها؟ لا الرضعة المعتد بها، متى تكون رضعة؟ هذه تحسب واحدة وبعدها ثانية، نعم، يلتقم الثدي ثم يمصه ويأخذ منه الحليب ثم يتركه باختياره، هذه واحدة، فإذا رجعوا نفس الحال تكون ايش؟ ثانية. أحسنت، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، لا ما هو متفق عليه، لكن هذا الأقرب والله أعلم. فما هو القول الثاني؟ قول عثيمين أنه لا بد يكون مجلس مختلف، وهذا الاحتياط. وابن باز ايش يقول؟ يقول إذا التقم الثدي وأخذ شيئا من الحليب ولو شيئا يسيرا ترك باختياره أو بغير اختياره، فهذه واحدة. حياك الله خنا فهد، أعطيني نصيحة.